بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. يقول الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل المقرئ قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأ سحاء لا يغضها شيء الليل والنهار. صحيح، رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط أو كلمة أخرى يرفع ويخفض. صحيح، رواه البخاري عن علي بن المديني عن عبد الرزاق. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أو سحاء الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. صحيح، رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني الحسن قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن غنيم عن الأعمش حاء وأخبرني حامد بن شعيب قال حدثنا سريج قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها فقمت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها فلا أدري ما كان بعد ذلك. هذا حديث أبي عوانة صحيح، رواه البخاري عن محمد بن كثير وعن أبي نعيم وعن عمرو بن علي عن أبي عاصم ثلاثتهم عن سفيان عن الأعمش. وقال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا يوسف وحمدان بن علي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا قال فتدخل علينا ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان فقال كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء قال ثم أتاه رجل فقال يا عمران أدرك راحلتك أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها ذهبت وإني لم أقم أو وأني لم أقم صحيح رواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش قال أخبرنا أبو الفضل المبارك بن المبارك بن صدقة السمسار ببغداد قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عبد الله بن مسعود أكثر من 100 مرة يقول كل شيء قد أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم غير مفاتيح الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت رواه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أحمد السذرجاني قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الفرضي قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصحاف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد الساعة ولا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس في أي أرض في أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر صحيح رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله ولا يعلم أحد ما تغيض الأرحام إلا الله حتى ختم السورة حسبك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الطاهر السلفي، هذا مضى معنا رحمه الله، قال أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل المقرن، هو من شيوخ السلفي مضى معنا وهو من أهل الإقراء، وهذه ألقاب تجد دائما في الحديث، قلهم فلان المؤدب، المؤدب يعنون به معلم الصبيان، سواء يعلمهم القرآن أو يعلمهم شيء من الأخلاق أو هكذا، فيلقبونه بالمؤدب. قال فلان المقرئ، يعني أنه كان من أهل الإقراء، يعني يجيز القرآن على الأسانيد يعني. وقال حدثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، هذا صاحب الأمالي، هو ثقة. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نعم، وهو أيضا ثقة، ويروي عنه ابن بشران في الأمالي وغيره في المجالسة ونحوها. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن ثقة من الإمام أحمد، حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام. حدثني أبي وهو الإمام أحمد رحمه الله وعبد الله. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، الإمام إمام أهل مكة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة الأثبات الفقهاء رحمه الله تعالى. قال عن أبي الزناد وهو الحافظ عبد الله بن ذكوان رحمه الله، أبو الزناد رحمه الله، عن الأعرج وهو من أحد الأثبات في أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال الله عز وجل، وهذا حديث إلهي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والشاهد من الحديث قوله سبحانه وتعالى، شاهد من الحديث الكتاب: يا ابن آدم أنفق أنفق. إذن هنا فيه فعلان، فعل الأول مسند إلى ابن آدم، يا ابن آدم، هذا نداء فيه لطف من الله سبحانه ورحمة، قلنا من أسماء الله تعالى الودود، ولذلك معاني النداء دائما يكون فيها ماذا؟ يكون فيها نوع من اللطف، نوع من التودد، والأمر بخير أو النهي عن شر أو موعظة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جئت في القرآن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم أنفق، هذا المسند إلى العبد، أنفق عليك، هذا المسند إلى الرب تبارك وتعالى. هنا فائدة في باب الصفات، وهي أن الفعلين اشتركا في الاسم والمعنى، أما اشتراكهم في الاسم ظاهر أنفق أنفق يعني في اللفظ، وهناك اشتراك في المعنى، إلا أن هذا الاشتراك في المعنى يفهم منه الفعل، بمعنى لما يقول ربنا أنفق، النفقة هي البذل، هي العطاء، النفقة هي العطاء، فالله يقول: يا ابن آدم أنفق، يعني أبذل تصدق أنفق عليك، أي الله تبارك وتعالى هو ينفق عليه. وإذا المفهوم النفقة من حيث هي معلوم، لكن ما أسند إلى العبد وما أسند إلى الرب بينهما قدر فارق، لأن الله تبارك وتعالى في عطائه وإنفاقه وجوده سبحانه وبحمده لا يشبهه ولا يماثله أحد، فعطاء الله عز وجل عطاء بغير حساب وجزاء فوق ما تحسب وتظن، لأن الله تبارك وتعالى له خزائن السماوات والأرض وله مقاليد أي مفاتيح السماوات والأرض، فلا يخشى العبد وهو ينفق من ذي العرش إقلالا، لأن الله تبارك وتعالى يعطيه وينفق عليه سبحانه وتعالى. نفقة الله تبارك وتعالى لعبده هذا فعل من أفعال الربوبية، لأنه الفرق بين الربوبية والأسماء والصفات، طبعا نحن نعرف الفرق بين توحيد المعرفة وتوحيد العبادة، في فرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الأسماء والصفات. ما هو؟ أن توحيد الربوبية في أفعال الله فيها مفعولاته، يعني أن مفعولات الله يفرد بها، أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى من آثار أفعاله. أما توحيد الأسماء والصفات فإفراد الله عز وجل فيها بأفعاله، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو الربوبية لآثاره المخلوق، أنه يخلق سبحانه وتعالى ويخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن هذا كلامه غير مخلوق، فيكون أي المكون مخلوق. والباب الذي ذكره البخاري في كتاب التوحيد ظاهر في هذا فرق بين التخليق الذي هو فعل الرب وبين المخلوق والمفعول، ففي فرق بين خلق اللي هو الفعل لله عز وجل التخليق وهو الخلاق العليم، هذا الفعل خلاق يعني صيغة مبالغة لكثرة الأفعال منه سبحانه وبحمده، وآثار ذلك المفعول اللي هو المخلوق. فكذلك الإنفاق فعله سبحانه وبحمده، والعطاء فعله، وأما المنفق عليه والذي يعطى المتفضل عليه هذا مفعوله. ففي المفعول ننظر توحيد الربوبية اللي هو ماذا؟ المرزوق، إن الله هو الرزاق. وفي فعله ننظر توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الأسماء والصفات فأن الله تبارك وتعالى في فعله، فعله كمال مطلق، أي عطاؤه لا يماثله عطاء، وجوده لا يماثله وجود، جود مطلق، يعطي بغير حساب، ويمن ويتفضل على عبده من غير جزاء سبحانه وبحمده. ولذلك أخو الدنيا إذا ما سئل يتبرم، الله تبارك وتعالى من عطاء أنه لا يتبرم لكثرة المسائل، بل يغضب إذا لم يسأل، بل يغضب إذا سئل غيره. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى، فإن زال الحاجة به هذا يحبه ربنا ويرضاه، أنك ترفع حاجاتك إليه ورغباتك إليه، لأنك ترفعها، وهذا يعطيك اليقين وحسن الظن فيه لمن يعطي بغير حساب ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. إذن العبد ينفق، هذا التعبد، قال أنفق عليك. النفقة التي تكون من الرب تبارك وتعالى في نفقة عامة وعطاء عام، وهو المقصود في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا الرزق العام، وهناك رزق خاص. الرزق العام يدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويدخل في الرزق العام من رزق من حلال أو رزق من حرام. فمثلا شخص أخذ مالا من بيع الخمر أو من بيع الخنزير أو نحو ذلك من المحرمات، هذا رزق عام بالقدر، يعني قدر قدره الله رزقا عاما، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا الرزق العام يدخل فيه البهائم والعجماوات، كل دابة تدب في الأرض إلا وعلى الله رزقها سبحانه. وهناك رزق خاص، هذا الرزق الخاص إما ظاهر ويدخل فيه الطعام والشراب، هذا الرزق العام الخاص إما ظاهر ويدخل فيه الطعام والشراب، كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، هذه أفعال الربوبية، والذي هو يطعمني ويسقيني، وهو الذي يطعم ولا يطعم، فالله يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. هذا الرزق الأبدان، رزق الظاهر، وهناك الرزق الخاص. فالرزق الخاص رزق الباطن وهو الهداية، هذه أنواع الرزق. الرزق العام داخل في الإرادة الكونية العامة، والرزق الخاص، والرزق الخاص هذا يبذله ويعطيه ويجود ويمن به رب العالمين على من يشاء من عباده. وذلك الله تبارك وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء، هذه الربوبية العامة، ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يختار، يختار في الرزق الخاص من يصلح للعلم ومن لا يصلح، ومن يصلح للدين ومن لا يصلح، ومن يصلح للنبوة ومن لا يصلح. الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي سبحانه. فهذا الاختيار وهذا الاصطفاء هو فعله وحده لا شريك له. طيب، هنا في الحديث لما يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، المقصود به هنا الرزق الحلال، الرزق الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فربنا يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخلاف الله عز وجل، هذه نقطة مهمة، لا يشترط أن تظنه أن يكون بالمقابلة، مثلا واحد ينفق طعام يرزق طعام، هذا صورة من صور الجزاء، وإلا الجزاء جزاءان، جزاء دنيوي هذا عام، تكفير ذنوب، تيسير أمور، رفع درجات، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإخلافه سبحانه لعبده فيما ينفقه عام. وهناك جزاء أخروي، بدءا من أن يكون أن يكون صاحب الصدقة في ظل صدقته، إلى رفع الدرجات وتيسير الأمور وإلى آخره. وضاعف الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء حسب الإخلاص والصدق. إنفاق العبد هنا: يا ابن آدم أنفق، هل النفقة لابد أن تكون حصرا مال، شيء محسوس مادي؟ يعني ليس كل الناس يطيقون أو يقدرون، ففي جانب آخر في البذل، نعم، في أعظم الجود، الجود بالعلم. وذلك في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، حسن البصري يقول بذل العلم، سير سورة بقرة، ومما رزقناهم ينفقون، قال بذل العلم، لأن بث العلم وبذل العلم من وجوه البر ومن وجوه الإنفاق، بل هو أعلى درجات الإنفاق. والله تبارك وتعالى لما يذم بالبخل، ترجع للتفسير، البخل المقصود به الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قالوا البخل بالعلم، بخلوا بما آتاهم الله من العلم، بما عندهم من البينات والهدى، كتموه وبخلوا عن الناس لإظهاره وبثه. إذن يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. في هذا الحديث توحيد، هو توحيد الربوبية، كتاب التوحيد، هنا الحديث في توحيد الربوبية وفي توحيد إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فأن الله تبارك وتعالى ينفق على عبده أن يمده ويعطيه من طعام وغذاء وإيواء ومسكن، كل ذلك ليتهيأ لعبادته، لا لينشغل بما أوتي من الطعام والشراب والمسكن عن الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا، هو إنسان بهذه ليتهيأ لعبادة ربه. ثم فيها أن الله تبارك وتعالى عطاؤه كامل لا نقصان فيه، العبد مهما أنفق فإنه يقصر، لكن رب العالمين تبارك وتعالى إذا أعطى يعطي عطاء كاملا تاما يصلح العبد سبحانه وبحمده. ولذلك جاء الحديث بعد ذلك مبينا جوده سبحانه فقال يمين الله ملأ سحاء. يمين الله إيش؟ ملأ أي مليئة بالعطاء والنعم. سحاء بتشديد الحاء بالمد وصفا أي دائمة الصب والعطاء والإغداق، وفي بعض الروايات سحا بالتنوين. سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، لا يغيضها أي لا ينقصها، وفي رواية لا يغيضها سحاء الليل والنهار، وفي رواية سحاء الليل والنهار. الحديث فيه كماله سبحانه في العطاء كما ذكرت، أنفق عليك يمين الله، وهنا كلتا يديه يمين سبحانه، وإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية يعني الملازمة للذات الخبرية التي تعرف من جهة الخبر، وهي في القرآن. قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، ليس مرادهم كما قال ابن عباس أنه ليس له يدين، بمعنى كما تقول الجهمية أقطع العياذ بالله أو أجذم كما يقول الدارمي، هذا معنى كلام الجميل لما ينفوا اليدين يعني لا تبارك تعالى، وإنما أرادوا العياذ بالله وصف الله بالنقص، قالوا بخيل تعالى الله عما يقولون أخزاهم الله مغلولة، وصف الله بالبخل هذا نقص، البخل نقص، هذا من جملة كفرهم وصف الله بالنقص والعيب. فقال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سحاء الليل والنهار لا يغيضها، لا يغيضها أي لا ينقصها شيء، يعطي سبحانه وبحمده عطاء بالليل والنهار ظاهرا وباطنا، وأسبغ عليكم نعمه أو نعمة ظاهرة وباطنة. شاهد قوله بل يداه، وقال سبحانه في قصة آدم وإبليس في أواخر سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، شديد الياء يعني بيدي، يدين هما يدان بالتثنية، استكبرت أم كنت من العالين. وقال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طبعا آيات فيها كثيرة، لكن التنبيه فقط في صفة اليدين على مسائل. أولا أن اليد وردت في القرآن بالتثنية كما سمعنا في قوله تعالى بيدي، في قوله تعالى بل يداه، فهما يدان، ووردت بالإفراد والمراد بها الجنس، ليس المراد بها الإفراد أنها يد واحدة، لا المراد بها الجنس، والجنس لا يتحدد بواحد وإنما يطلق الجنس يعني مفردا ويراد به المثنى. وإذاك الله تبارك وتعالى لما يقول تبارك الذي بيده الملك، هنا المراد به ليس بيده يد واحدة، لا هي الجنس، جنس اليد يعني إطلاق، هنا المراد الإطلاق، إطلاق يدخل فيه التثنية، فهمتم؟ يعني بيدي يعني بيديه. كذا قوله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كذا قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وجاء بالجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذن المراد باللي يرد بالإفراد المراد به الجنس المطلق يعني، أي اليدان وليس يد واحدة بمعنى المفرد. والذي جاء بالجمع فالجمع المراد به إيش؟ المراد به التثنية، كما قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم كم لهم قلب؟ هم لهم قلبان، قلب وقلب، لكن لم يقل الله تعالى فقد صغت قلبيكما، لا قال صغت قلوبكما بالجمع، وهذا معروف في لغة العرب وطريقة القرآن، يطلق الجمع يراد به التثنية. فكذلك هنا مما عملت أيدينا، أيدي جمع المراد به التثنية، فهمتم؟ لذلك المرجع في هذا إلى قوله تعالى بيدي بتشديد الياء، فهو نص، والعدد والعدد عند العرب نص من قبيل النص. وبين هذا الشافعي في الرسالة أن العدد اللي يجي منصوصا عليه بالعدد، فهمت؟ هذا يسمى نص، أي لا يحتمل إلا ظاهره. فإذا قلت كما قال الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، خلاص عشرة نص، فهمتم؟ فما كان من قبيل التعداد بالعدد يعني عشرة سبعة خمسة هكذا فإنه لا يحتمل أكثر. أما ما كان مطلقا بالعدد، مطلقا يعني غير مقيد بخمسة بستة سبعة، فهذا يحتمل، مثل قوله تعالى مثلا واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، فهمت؟ الحج أشهر معلومات، أشهر كم؟ أشهر. فيجيء النص المراد بمثلا شهرين أو شيء من ذي الحجة أو هكذا، فهمتوا؟ فما كان منصوصا بالعدد فإنه يكون نص لا يحتمل، هذا من جهة اللغة من جهة الشرع. ثم دلالة الأحاديث في السنة، ومنها حديث الباب، ومنها قوله تعالى بل يداه مسطتان، ومنها حديث الباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله، في رواية يمين الرحمن، ملأ ملأ صحاء لا يغيضها نفقة، لا يغيضها لا ينقصها، لا يغيضها الليل والنهار. وتستطيع أن تقول الليل والنهار على أنه ظرف منصوب يعني في الليل والنهار. ثم يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات فإنه لم يغض ما في يمينه، لأنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذن هما يدان، هذا أولا بالتثنية ولله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يتعلق باليد أن اليد التي هي وصف لله تبارك وتعالى يداه هي فيها كف، توصف بالكف، وأصابع وأنامل. أما الكف فقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فهنا ذكر الكف. وفي حديث عبد الله بن مسعود المشهور لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحبر قال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والأنهار على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هنا كم ذكر إصبعهم؟ خمس أصابع، ذكر خمسة. بعضهم يقول ذي ذي ذي ذي. وكان رواة يحيى بن قطان كما قال الإمام أحمد راوي الحديث يشير إلى أصابعه ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في بعض الطرق من طريق الفضيل بن عياض قال تصديقا لقول الحبر، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. إذن هي يد كف وأصابع وأنامل كما جاء في حديث معاذ حديث اختصام الملأ الأعلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاني ربي تبارك وتعالى قال فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، حتى وجدت برد أنامله. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث اليدان إثباتهما، اليدان إثباتهما من حيث الحقيقة كالقبض والكف والكفت والبسط، إن الله يبسط يده بالليل بل يداه مبسوطتان إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنار يتوب مسيء الليل لآخر ذلك من الحديث. هذا متواتر في القرآن والسنة وكلام الصحابة في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا ورودا متنوعا. التنبيه الآخر جاء في بعض الروايات، طبعا الرواية معنى كلتا يدي يمين، واضح، وكلتا يدي ربي كلتا يدي الرحمن يمين. لماذا؟ لدفع التوهم النقص. إذا قلنا شمال فالشمال يتوهم ممكن أنه أنقص فيقول كلتا يدي يمين سبحانه وتعالى لكماله المطلق. قد جاء في بعض الروايات ذكر الشمال، طبعا أكثر الروايات التي وردت سواء في حديث أبي هريرة ولا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر اليمين، لما يقول إن المقسطين عند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. لكن جاء ذكر الشمال في حديث ابن عمر في بعض طرقه، وضع جاء ذكر الشمال في حديث ابن عمر في بعض طرقه لما قال يطوي الله عز وجل يوم القيامة السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول آخر الحديث. شاهد أنه ذكر هنا الشمال. طبعا ذكر الشمال من حيث الرواية فالظاهر فيها شذوذ، تفرد بها عمر بن حمزة عن عبيد الله بن عمر العمري فالظاهر فيها تفرد، ولذلك لم تذكر في بعض الطرق ممن روى عن عبيد الله لم يذكره، وإنما قال وبيده الأخرى ولم يأتي لفظ الشمال. أما من حيث الدراية فالدارمي ذكرها ذكر الرواية، فمن حيث الدراية كلتا يدي ربي يمين، فيكون ذكر الشمال التحقيق والتثبيت أنهما يدان اثنتين فقط، فهمت أنهما اثنتين يكون من هذا التحقيق. والمحفوظ كلتا يدي ربي يمين لدفع التوهم كما ذكرته. طيب التنبيه الآخر أن الله تبارك وتعالى يمس بيده ما شاء من خلقه، جمع في الحديث حتى وجدت برد أنامره، ولم يمس الله بيده إلا ثلاث وبعض الوقت أربع. خلق آدم بيده، وهذا من كرامة آدم عليه السلام، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي المس سبحانه وبحمده. كذلك كتب بالقلم، كتب به سبحانه، وكذلك خلق جنة عدن بيده سبحانه بحمده. فهذه في إثبات المس، وهذا يؤكد أنها يد على الحقيقة كما قال المسلمون كما قال أهل الإسلام والسنة. هذه بعض التنبيهات الواردة في اليدين. تعرفون أن الجهمية لا تثبت لله تبارك وتعالى اليدان، ويحرفون المعنى أن وردت في القرآن بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم، يقولون اليد هنا بمعنى القدرة أو القوة كما قال الترمذي رحمه الله، قال وقالت الجهمية اليد القوة. الترمذي يتكلم قبل الأشعري يعني، هذا اللي يبين لك أنه مسلك التأويل اللي هو تحريف قديم قبل الأشاعرة، هم ورثوه من بشر بن غياث المريسي ككتب يعني، وإلا وضارب قبل حتى قبل الجهم ومأخوذ من اليهود مسلك التحريف كما ذكره الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضع، والنصارى أو من بعد مواضع، والنصارى أيضا عندهم هذا المسلك مسلك التحريف وقديم في الأمم ومأخوذ من أهل الأوفان. كيف التأويل؟ يعني يكون هناك ظاهر فيصرف ويقال الظاهر غير مراد. الله تبارك وتعالى خاطب الخلق ليوم العرب بما يعلمون، فإنما يسرناه بلسانك. لو كانت اليد هنا في القرآن فيها تشبيه لاعترض العرب وهم كانوا يطلبون للقرآن المحالات والمحارات والمغالبة، أخزاهم الله. ولم يأتي عربي قط ويقول إن في القرآن تشبيه نحو ذلك، بل الله تبارك وتعالى عاب أصنام المشركين أنها لا أيدي لها. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أيد يبطشون بها يعني آهزة، يعني آلهة لا تمشي يعني شلا، وآلهة لا يدان لها أي قطعة أجذم كما قال الدارمي، أم لهم أيد يبطشون، يبطشون في القراءة الأخرى بها. فلو كان الأمر كذلك لقال المشركون يعني الذي تعبد لا يدان له، ما كان في لهم حجة يعني. مثل نفس الشيء بالسمع البصر، الله تبارك وتعالى عاب أصنام المشركين ألا لا تسمع ولا تبصر. يقول الله تعالى في قصة إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو كان كما قال الدارمي، احتج بها الدارمي رحمه الله، قل في المعنى أنه لو كان يعني الله لا يسمع ولا يبصر كما قال هؤلاء الزنادقة لقال احتج أبو إبراهيم عليه. فالله تعالى لا يعيب هذه الأصنام بشيء سبحانه وتعالى، وهو موجود فيه تعالى الله عما يقولون. الله عابها أنها لا تتكلم، لا تنطق، لا تنظر، لا تبصر. قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني ضاضع لهم أعين لكن لا ينظرون لا يبصرون، أعمى سبحان الله هذه الأصنام. فكذلك الله عابها أنها لا أيدي لها تبطش. أما ربنا تبارك وتعالى فيداه حقيقة، فلذلك لما قال الترمذي: وقالت الجميل يد القوة، هذا واتجه وهذا كفر. الموجود عند المتأخرين يقول لك من يؤول أو يحرف اليدين هذا له شبهة لغة، بالتالي يعذر، لأن اليد تطلق في اللغة المراد بها القدرة، وتطلق في اللغة المراد بها النعمة، وتطلق في اللغة المراد بها القوة، فحينئذ هذا له شبهة لغة. أولا كما ذكرت في دروس الإبانة، اعتبار الشبهة مانعة، اعتبار الشبهة مانعة من التكفير هذا مرجعه للسلف، يعني ليس أحد من نفسه يقرر قاعدة أن كل من اشتبه عليه من جهة اللغة فهو معذور، لا، لابد تكون عندك فيه سلف فيما تقول. ثانيا، من قال أن هذه شبهة لغة؟ بل هذا مخالف للغة، ومخالفته للغة من وجوه. أولا الله تبارك وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، هل يقال قدرتاه مبسوطتان، قوتاه مبسوطتان، نعمتاه مبسوطتان؟ هذا قيد تقييد، قوة الله مطلقة ليست قوتان، وقدرة الله مطلقة ليست قدرتان، ونعمة الله مطلقة ليست نعمتان، فمن جهة اللغة لا يستقيم. ثانيا، إذا قلت أن اليد تطلق بمعنى القوة وتطلق بمعنى القدرة في سياق كلام العرب، فإن العرب لا تقول ذلك إلا لمن كان له يد حقيقة، أما من لا يكون له يد حقيقة فلا يقولون في حقه اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى القوة. مثال أقربه لك، إذا قال مثلا إنسان من الناس: فلان له يد علي وفلان مستطيل بأيديه علي، فلان له يد علي يعني له معروف له فضل، فهمت؟ وتقول فلان مستطيل بيده علي يعني مستطيل يعني متسلط. العرب كما وذنبه له الدارمي رحمة الله عليه، العرب لا تقول هذا، لا تقول مثلا فلان له يد علي إلا لمن كان له يدان حقيقة، حتى وإن أرادت باليد المعروف أو النعمة أو البر، فهمتم؟ العرب لا تقول هذا السياق وهذا التركيب وهذا التعبير إلا لمن كان له يد حقيقة. وبالتالي إذا قالوا فلان له يد علي أو فلان مستطيع بيده علي، إذا له يدان حقيقة، فليس ثمة شبهة لغة أبدا. ثم وهذا أيضا الأمر الثالث، أن اليد جاءت بالتثنية يعني بالعدد، والعدد نص عند العرب، فكيف يقال أنها ليست على ظاهرها، ثم جاءت بوصف اليد بالقبض، أن الله يقبض، وهذا وصف لليد، يقبض بيده سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في القرآن قبضته، والقبضة لمن كان له يد سبحانه وبحمده. هذا كله يعني يبين حتى من جهة اللغة لا يستقيم كلامهم، وكلامهم باطل عاطل. قال رحمه الله: صحيح رواه البخاري عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس، هذا وإن كان له أوهام لكنه متقن في موطأ مالك، وذلك البخاري اختار روايته للموطأ، البخاري روى الموطأ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، هؤلاء روى من طريق من الموطأ عن مالك عن أبي الزناد. هنا فائدة أن هؤلاء الأئمة شموس الهدى ومصابيح الدجى يروون أحاديث الصفات، هذا أعمدة أصول الدين يا ناس، يعني هؤلاء الذين تسمع نباءهم وخبرهم، هؤلاء أئمة كبار رووا أحاديث الصفات، ولا واحد فيهم توقف وقال اليد بمعنى القدرة، أو الصفة الفلانية معناها كذا، أو ليست على ظاهرها. يقول قال: طيب تستفيد من الرواية القبول؟ نعم استفيد من الرواية القبول، لأن الرواية كانت في مقام الاحتجاج، الرواية التي تكون في مقام الاحتجاج والاستدلال هذا دل على أن الرواة تتابعوا على ما فيها. ولذلك قال السلف في أحاديث الصفات لما يذكرونها جملة يقولون: أمروها كما جاءت، أقروها كما جاءت، أمضوها كما جاءت. الإمام أحمد يقول: تلقتها العلماء بالقبول، يذكر جملة من أحاديث الصفات ويقول: تلقتها العلماء بالقبول. وكي لما يروي أحاديث الصفات قل: أدركنا الأعمش وفلان، يروونها ولا يفسرونها، لا يفسرونها يعني لا يضعون لها معاني مخالفة لظاهرها، يقرؤون اليد اليد ولها معنى، لكن لا يقول اليد القدرة واليد القوة، هنا وضعوا لها معنى خارجي، طلبوا لها معاني بديلة. هذا التحريف، التحريف ما حقيقته هو التبديل، التحريف والتبديل، وهذا كفر أهل الكتاب أنهم بدلوا ما نزل الله عليهم، أي حرفوا معانيه، إما بالألفاظ بأن كتبوا كتبا ونسبوها إلى الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وإما أنهم وضعوا معاني يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعطيك معاني على أنها من المنزل وليست من المنزل، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا شأن الجهمية. كل الكتب، يعني الآن هذه الآية خذها معي فقط، هذا اللي يتعصب لكتب وشروح المتأخرين، الشروح المتأخرين سواء في التفسير، تفسير القرطبي، تفسير النسفي، تفسير تحرير التنوير، كل تفسير عمومها، حتى البغوي حتى الثعلبي فيهم كلابيات، عموم التفسير سواء التي يعتني أصحاب الأثر أو يروي القرآن المتأخرين أو باللغة أو شروح الحديث، عموم شروح صحيح البخاري، عموم شروح صحيح مسلم والسنن، مليئة بالتحريف. هذا شأن أهل الكتاب. لما تنظر الآن إلى هذه الكتب، مثلا هذا فتح الباري أو تفسير القرطبي، لما تنظر إيه استحضر المثنات، استحضر ما فعل أهل الكتاب بما أنزل الله إليه. كيف الله أنزل الكتاب والحكمة؟ أنزل الكتاب الحكمة، ماذا قال؟ قال: يعظكم به. إذن الحكمة من إنزالهم العظة، الأمر والنهي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا منزل، الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة السنة. طيب يأتي هذا الشخص إلى الكتاب فيفسره، يضع له معاني، يصل إلى الرحمن العرش استوى على وارتفع كما قال السلف، يقول لك: لا، لا، ليس هذا المقصود به، المقصود استولى أو كذا. يأتي الله في السماء يقول: ليس في السماء. يأتي يداه يقول: قدرة. يأتي كذا الوجه يقول لك الذات، يأتي إلى الأصابع يقول لك الرحمة واللطف، ويحرف الصفات الفعلية والذاتية، يضع لها معاني، ثم يسمي تفسيره فتح الرحمن في تفسير القرآن. هو يقول من عند الله لما تقول فتح الرحمن، يعني هذا التفسير الذي تظنه تقول أنت فتح الله علي فيه وكذبت واخزاك الله إنما فتح عليك الشيطان فيه، هذا التفسير هو يقول فتح الرحمن، هو من عند الله، وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذاك الآخر يسميك فتح الباري، يعني الله فتح عليه فحرف الصفات وحرف النبوات وحرف المعاد، قل لك فتح الله فتح الباري، أعوذ بالله. هذا هو فعل أهل الكتاب، أنه ما فسروه من تحريف، نسبوه إلى الله. فقال الله عز وجل فويل، هذا واد في جهنم، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون، نعوذ بالله. لذلك التحريف هذا هو الذي يبدل الدين. القرآن يبين لنا أن التبديل للدين والتبديل للكتاب هو يكون بالتحريف. وإذا تجد بعض الناس يعني يتناقض، يقول لك مثلا ومن لم يحكم أنصر الله كذا، يعني إذا شخص وضع حكما مخالف لحكم الله في السرقة أو في الزنا وكذا يحكم عليه، أما إذا شخص وضع معنى وحكما مخالفا لحكم الله في الاستواء أو في العلو أو في اليدان أو اليدين أو في الرجل أو في غيرها من الصفات الله تبارك وتعالى لا يقول شيء، يقول لك معذور. هذا تناقض، هذا تناقض، لأن هذا من الشريعة وهذا من العقيدة، هذا من الشريعة وهذا من أصول الدين متفق عليه بين الرسل، هذا من الحلال والحرام الذي ينسخ من شريعة إلى شريعة، ليس تهوينا لكن مبين فقط درجة المخالفة وأيهما أشنع. وهذا موجود كثير في هذه الجماعات التي تسمي نفسها قتالية، يتناقضون. التحريف أشنع وأشد وأظهر كفرا وعدوانا على الشرع، أشد. وإذاك هم يسموه تأويل، يسموه تحريف، والتحريف تكذيب بنص القرآن، أن المحرف مكذب وأن المحرف ملحد. إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني يلحد في آيات الله عز وجل، لا يخفون علينا يقربونها. ويقول الله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يكذبون قالوا يكذبون التحريف الذي حرفوه. وفي قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال جماعة من سلف الإلحاد التكذيب بها، كما أن الإلحاد يكون في لفظها يكون الإلحاد في معانيها، والإلحاد هو الميل عن الواجب الذي يعتقد فيها. وذروا الذين يلحدون، في قراءة الأعمش يلحدون من الميل والجور وعدم القصد إلى الحق، لذلك لا يرتاب السلف كما تقرأ في كتاب النقد للدارمي مثلا على سبيل المثال، أن الذي يقول اليد القدرة أنه جهمي كما قال الترمذي، وقالت الجهمية هذه النصوص تشبيه. أولا هذا اعتقادهم في سائر الصفات، في سائر ما يرد من نصوص الصفات، هذا كفر مجرد وحده. ثم قالوا، قال الترمذي وقالت الجهمية اليد القوة، هذا نقض. اليوم لما تأتي تقول يا ناس ابن حجر الذي يقول اليد القدرة والنووي والقرطبي وفلان وفلان، ترى حتى متقدم الأشاعرة لا يصرحون بنفي اليدين. الأشعري الجهمي نفسه في الإبانة ينقل الإجماع على إثبات اليدين، إلا أنهم وركز منيح إثباتهم يختلف عن إثبات السني المسلم. قد تجد بعض متقدم الأشاعرة يثبتون اليدين، لكن نقول لك يدين من غير كذا من غير كذا من غير كذا، فيأتي بمنفيات. أولا بدعية لم يتكلم بها السلف، لم ينفيها السلف لما أثبتوا اليدين، ويأتي مرات بمنفيات تنقض، لما يقول لك يدان من غير بسط من غير كف من غير كذا، خلاص ما صارت يد، يعني ترجع على المعنى القدر المشترك في اليد فيبطله. فحينئذ هذا تمويه. ولذلك إذا تأملت في البدع كلها، خذ قاعدة، كل البدع الحاصلة والتي تحصل في دين الإسلام أهلها ثلاثة أصناف: إما مصرح، وإما مموه، وإما متوقف. أي بدعة ضلالة ومنكرة جهالة، الناس فيها ثلاثة أصناف: إما أنه مصرح ببدعته وهذا كفى الناس ذمه، وإما أنه مموه، وهذا أخطر صنف، المموه الذي لا يصرح بالبدعة صراحة ولكن يموه ويلبس. والأشاعر عاشوا ظهرا هكذا، وسط أهل السنة لما كانوا مستطيلين عليه، ذكر هذا السجزي وذكر حتى هذا ابن عساكر، قال ما نفق سوق الأشاعرة إلا لما خالطوا الحنابلة. كانوا فترة حتى الباقلين يقول أنا حنبلي، الأشعري يقول أنا لماذا أحمد بن حنبل، أنا كذا أنا كذا، فهمت؟ يموهون، يأتون بأشياء ويموهون. وإما أنه متوقف خبيث شاك متردد وهكذا. فالأشاعرة حتى ابن قدام يذكر هذا في المناظرة كتأريخ، يعني أنهم فترة عاشوا منافقين، يعني لا يصرحون باعتقادهم، يقولوا أمام الناس كلام الله غير مخلوق، وهم يقصدون المعنى، حينئذ اللفظ مخلوق، حينئذ ما في الأوراق وما في المصحف مخلوق. فلذلك لما يأتي شخص اليوم ويقول يا جماعة، لما واحد يقول يد القدرة هذا جهمي، لا تقول لا، اللي يقول اليد القدرة عنده شبهة لغة فلا نقول جهمي، لا، السلف لم يعتبروا، لأن أصلا شبهة كما بينت لك غير واردة، لأن كلمة شبهة لغوية هذه مطاطة، ليس كل من يقال عنده شبهة لغوية يصدق، حتى الذين قالوا وروح منه قالوا من للتبعيض، إذا دل على أن عيسى مع الله في الطبيعة الإلهية كما قال النصارى خزاهم الله، فقال تعالى وهذه نزلت فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فجاءت الآيات. إذا اتبعوا المتشابه، إذا عندهم شبهة لغة، ومع ذلك الله كفرهم، لأن الاشتباه في مقام الواضحات يلغى، الاشتباه في مقام الظاهرات يلغى، لا يعتبر عند السلف، هذه مسألة ظاهرة ولله الحمد. لذلك الأئمة يتتبعون على رواية هذه الأخبار. شوف مالك رحمه الله تتعجب لما ترى الذين ينسبون نفسهم لمالك ويقول لك نحن مالكية ومحرفون الصفات، مالك كان يروي هذه الصفات أنا بالزناد. قال أخبرنا يحيى بن ثابت مضى معنا، أخبرنا أبي هذا بن دار، قال أخبرنا البرقاني، أخبرنا الإسماعيلي، أخبرنا الحسن بن سفيان وهو النسوي صاحب المسند صاحب كتاب الأربعين رحمه الله ثقة، حدثنا عباس بن عبد العظيم هو الأنباري مرض معنا، حدثنا عبد الرزاق بن أمام، أخبرنا معمر هذا بن راشق أمام بن نبه كل مر معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، نفقة الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، لم يغض يعني لم ينقص منه شيء ولم ينضب، وعرشه على الماء، يأتي معنا الكلام في العرش إن شاء الله، وبيده الأخرى القسط، هذا يدل على أنها يدان وكلتا يدي رب يمين، أو كلمة أخرى قال يرفع ويخفض، يعني بيده الميزان سبحانه وتعالى. صحيح، يقول صحيح. يقول صحيح رواه البخاري عن شيخه هنا علي بن المديني أبو الحسن، علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله تعالى، معروف إمام العلل وقوي في الرجال رحمه الله، قوي في الرجال وضبط مسألة الاتصال والانقطاع، قوي جدا فيها رحمه الله تعالى وغفر له، وكان من الأئمة الكبار لولا ما حصل له من تلك الفتنة، لكن يعني تاب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموت. وذلك كان النسائي يقول كأنه خلق للحديث، كأنه خلق للحديث، يعني لكثرة تدقيقه وإمامته في ذلك رحمه الله تعالى. أبو الحسن علي بن عبد الله المديني البصري السعدي مولاهم رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. قال عن عبد الرزاق وابن همام قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني الحسن ابن سفيان. ذكر الموضوع معنا. قال حدثنا هشام بن عمار. هذا هشام بن عمار الدمشقي. هذا هشام بن عمار الدمشقي. هذا جهمي جهمه الإمام أحمد رحمه الله. هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي خطيب مسجد دمشق. جهمه الإمام أحمد كان يقول لي طياش خفيف. أحمد جهمه لمسألتين. المسألة الأولى مسألة اللفظ. فكما جاء عن المروذي أن الإمام أحمد رحمه الله جاءته رسالة من الشام وذكروا له يعني الذين بعثوا رسالة بعثوها للمروذي قالوا اسأل أبا عبد الله عن هشام بن عمار إنه يقول لفظ جبريل ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق أعوذ بالله. يعني يقول جبريل المسموع منه والمسموع من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ جبري ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يعني حين حال التلاوة قال مخلوق. فيقول المروذي سألت من أحمد رحمه الله قال أعرفه طيش خفيف يعني قاتله الله. قال الكرابيسي لم يجرؤ أن يذكر جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد جهم. وبعدين في نفس الرسالة التي جاءت إمام أحمد ذكروا له خطبته أنه قال في خطبته الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه في قصة موسى. فلما تجلى ربه للجبل تجلى ربه حقيقة قدر هذا كما جاء في الأثر. فقال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المقالة الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه قال أحمد هذا جهمي. الله تجلى للجبال هو يقول تجلى لخلقه بخلقه إن صلوا خلفه فأعيدوا الصلاة. إذا صليتم خلفه فأعيدوا الصلاة. رحمة الله على أبي عبد الله رحمة الله على أبي عبد الله رحمة الله على أبي عبد الله ما كان أحرصه وأصونه وأقوله بالحق. هذا اليوم لو عرضت على مشايخ الضلال هؤلاء لو عرض عليهم هذا الشخص يقول قل ماذا يريد إيش يبي ولعل المسألة تحتمل ولعله وننظر ويتحمل وسألوه عن قصدي سألوه عن كذا وتضيع المسألة. الأئمة كانوا كالشافين البدع واضحين أمامها. الرجل قلت تجلى لخلقه بخلقه هذا ينفي تجلي هذا من صفات الأفعال هذا يحرف صفة واحدة فقط جهامة وعمة. فكيف من يحرف وإذا كذي نستفيد منها صفة واحدة فقط يكفر صفة واحدة فقط خبرية خبرية تجلي خبري حرفها عن ظاهرية كفره الإمام أحمد وحكم أن الكلمة الجهمي عند السلف يعني كافر واضح. يقول حدثنا الوليد بن مسلم وهذا أبو العباس الدمشقي. الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي طبعا الوليد بن مسلم ثقة وهو من يعني من من من الأثبات إلا أن تدليسه فاحش ووحش جدا كما يقول الدارقطني لأنه يدلس عن المنكر الحديث والغرباء يعني تدليسه فاحش جدا. وإذاك يقول أبو مسر أحاديث بقية أذك بقية بن الوليد عفوا صلى الله عليه وسلم أخطأت فيه في بقية بن الوليد في الوليد بن مسلم عفوا الوليد مسلم ليس هو الوليد مسلم ثقة أما بقية بن الوليد هذاك الأحاديث غير النقية هو اللي يدلس تدليس وعار. الوليد بن مسلم من جملة الأثبات رحمه الله تعالى طبعا له بعض الأوهام له بعض الأوهام بل بقية أوهامه ومناكيره أقل من الوليد بن مسلم يعني بقية من غير التدليس يعني كما يذكر أبو داود أنه أحسن حالا من الوليد مسلم. طبعا هناك طريقة في العلم الجرح والتعديل تفيد الطالب يعني ونسموها طريقة المقابلة يعني يأتي الإمام الناقد فيقول لك فلان أفضل من فلان. أنت الآن تبحث مثلا ما هو حال الوليد بن مسلم مثلا تريد أن تعرفه الذي يروي لنا في الباب فيأتي مثلا أبو داود يقول لك بقية بن الوليد أحسن من الوليد بن مسلم بقية بن الوليد أقل مناكير من الوليد بن مسلم. ماذا تصنع أنت؟ تذهب تنظر إلى بقية نفرض عندك ليس عندك حال الوليد فتذهب إلى بقية وتستعرض ما عنده لتعرف درجة الوليد سواء قالوا خير منه أو قالوا أشد ضعفا منه أو قالوا مثلا أقل ضعفا منه وهكذا يعني كما قلت تجريح بالمقابلة والتعديل بالمقابلة يعني تعرف درجة فلان بالمقابلة التي يفاضل بها سواء في التجريء أو في التعديل. إن شاء الله تكون مفهومة هذه القاعدة لأنها مهمة جدا في قواعد الجرح والتعديل. يقول حدثنا شعيب، وشعيب ابن أبي حمزة رحمه الله تعالى، واسمه دينار، شعيب بن دينار أبو بشر، وهو حمصي، حمصي شامي أو حمصي رحمه الله تعالى، ومن الرواة عن الزهري، ليس من المتقدمين يعني مثل معمر ومثل سفيان ومثل، لكنه من الرواة عن الزهري، وهو يعني يشبه حديثه حديث عقيل، وهكذا عقيل يروي عن الزهري يعني قريب منه في الطبقة رحمه الله. نعم، والطبقة الأولى، نعم في الطبقة الأولى. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملآ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. يعني يجوز فيها الوجان هنا، يجوز أن تقول سحاء بالرفع على أنها فعل، سحاء الليل والنهار على أنه فعل ليل ونهار، ويجوز أن تنصبها على أنها ظرف فتقول سحاء الليل والنهار على أنها ظرف، سحاء الليل والنهار أي في الليل والنهار. سبحانه، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. سبحانه وتعالى، سيأتي معنا الكلام في العرش في محله بإذن المولى تبارك وتعالى. يقول هنا صحيح، رواه البخاري عن أبي اليمان، وهو الحكم ابن نافع، أبو اليمان الحكم ابن نافع البحراني، أبو اليمان الحمصي، هو لا بأس به. يقول رواه الصحيح، رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب، عن شعيب بن أبي حمزة. طبعا كفائدة بينها أبو زرعة رحمه الله، يقول أبو زرعة: أبو اليمان لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا والباقي إجازة، يعني إجازة كتاب، والباقي إجازة كتاب، والباقي إجازة كتاب. نعم، والبخاري رواه في مواضع كثيرة هذا الحديث من صحيحه. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم. يسر الله تبارك وتعالى وعان، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.